بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وحن كنت حجرني في سورة النحل نعموينك الله سبحانه وتعالى بني آدم كأوق لي أيو الله سبحانه وتعالى نوترني مركين نعموينك لقصه شيكيي ونعم آدو تربضان ولكو بكرنني تهين ونو شيكي أيو ربي سبحانه وتعالى وحوليه يعني هدين نعموينك شكر جيدي أي كجيستان الله رمينكي سي رسولكي سي راحتانكي سي كجيستان هذه وحكو شاغة صارن مجر النبي الله محمد كليه وحكو صارن حق وضدك أدقار سيسا كليه أرن تاس مهمة دادنا وضدتي ويان. فإن تولوا هذه أي جيستان و الله رمينكي سي أي كجيستان رسولك عليه الصلاة والسلام والنبي الله محمد راعتان كيس إكجيستان حقي إمارتي حق الله ككيمتي مركي لو عدي يدبذي إكجيستان. فإنما عليك أذيك الدشا هذا وحصارا نبي الله محمد البلاغ قارسين المبين أي البين قارسين عد أي أذيك الدشا هذا إن أدوحي لغلصه دري أدق جارسيسو تا أمبالغوي دين، لكن إني رميان إني سر رميين أذيك شكذا هذا معها واجب كاذن واجب تيوية. مركا الله سبحانه وتعالى سدى سوليه هداية قلبه ومجل كرتب مهمة هذا وحق وضدك أدو شكته وأنا بجارسيسي وأدو شكتي بالوجيه. فإن تولوا هدي جيستان و الله رسولك سي الدينك راعتانك سي كجيستان فإنما عليك أذيك الدشا روحاء نبي الله محمد البلاغ قارسين المبين عد ومارتي أن غبش كجرين أي الدشا روحاء إن حق سي مارتي عدان أدو قارسيسو تاهم بادشا روحاء. يعرفون نعمة الله يعرفون ويقرنيان نعمة الله الله نعمي التيسي أو رب عيبه النعمي ويقانان ويقرن نعمة إلهي أقل ويقانان. ثم انت الدبدي ينكرونها نعمة وينكريان وشكر جيدي لا إيمان ما يانير ويكفرن يان ويان. وأكثرهم بذن كودة ولو جيدة كل قد لو جيدة ويان ذكرت نعموين كإلهي ككفرية يعني الكافرون كو إلهي ككفرية ونعمل يسوك قالوا بي ويا مركا نعمضان قو إلهي أوليها وي قرنا يانا لك وي إنكرين أوليها محلو جيدا لبا معنى المفسرين تو كفسران نعموين كرب أوقلي وي يقانا ووي قرنا يانا هو اعترافيه إنه حق الله كثمي إنه الله سبحانه وتعالى أبوري ويقانان إنه الله رازق وذيه إرزاقه ويقرانيان إنه الله عافيه ويأجيه إنه عاصمات كأسه وأهيسته إنه أرمه ودما ملاهي وحصوه ويقرانيان. لكن نعم ذات ويكون كفريان وما شكريان شكر ذي اللي مي مادان بل ما شك شكرين لهايين الله منعم كأها يؤن نعميه أي خلقه سعيدا يديس اللوه ذاجيا وذلك لدي مخلوق كله أي لعاب ذان مركوا كفريا النعمة الإلهي معناها سئل الإله ذو مارة المفسرين توي شيئا ومعناها سؤال القفصرة معناها اللبات أن مارة النعمة القفصرة وحوية يعني معناها أوسدية قفصرة يوكلا رحمه الله وحوليه النعمة وحلوجه ذا النعمة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله محمد لوجه ذا وإن إنكر يانتنا إنكراتنا وحوي وتكذيب أي نبي الله محمد أي بيننا يان رنتي سؤي رنت أو شيء كون كيران تاس أي لوجي ذاويا حي علي صادرست النبي الله محمد صادر عليه الصلاة والسلام ودخل هذا الله صادراه ونعموه ولذلك إلهي كوكال الذي استاء قوليه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وشيء إلهي كوكال الذي سني ما هدي رب صادري رسول بحل وضعه كسو ساري وقلت وين وإلهي كوكال الذي سني وتنا صامرنا الله أوليه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نعمة أي كفر وكبدلين والنبي الله محمد قالوا بدي سيكون قالوا بي مع ناس متصلين توقف السلام حيالي ناشي للربعين النبي الله محمد كروا مايان وحي لقى بلين كفر ايكو قالوا بان اي بينيان اي لقى بلين كغور تغين ويا بركة النعمة وحلو جيدا والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام انكروا دا انكرانا وكو قالوا بدي ايكو قالوا بين نبي الله صلوات الله والسلام عليه يعرفون ويقرانيان نعمة الله الله نعمته سأو النعمي أي قرن يان ويضجهين ويان ثم انت دبري المركي قرتين دبري ينكرونها نعمة سوى إنكريان أو يقالوا بين لبدا معنى بوا لبدا معنى وانا أكسنوي هدين نعمة إلهي أقل لقدقو هدين نبي الله محمد لقدقو لبدا بلبدا نعمة إلهي أسيو يقالوا بين ويان وأكثرهم أي كلهم دمانتو الكافرون وي وقالوا واكثرهم بمانتود يعني وحا لو جيدا اكثر كان هذا لو جيدا وحال الهدا ومن اطلاق الاكثر وارادة الكل بالإرادة اكثر بالله شيئي انتو ذبدا لكن وحا لو جيدا كل قد بالو جيدا ويا واكثرهم بمانتود كوا نعمة الهي ككفري الكافرون كوا نعمة الهي ديدي او ككفري ويان مرك أثر كسيدة صلى الله عبره يلو لو جيرو بمعنى الكل لو جيرو ويان ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ويوم واذكر حسن نبي الله محمد وكشيكي يوم مالك شيكي مالك سو نبعث عن سو سارينو سو ساري دونو من كل أمة ومتكستا كل جي عن حق يذك سو ساري دونو شهيدا أي شاهدا عليهم مد أيها الدشو ذكو مرخاتك عاه آنو كسو ساري دونه ثم مركان رسول كسو سار شاهد كاس مركان سو سارنو لا يؤذن لا أقلان مايو لا إذن مايو للذين كفروا كوي كفار تاها لا ما أقلاده محانا لا أقلاني الاعتذار عذر دار بان لا أقلاني إن عذر دارتان ما نفتح الله أقلان ما يوين ولا هم من أين مهان يستعتبون كوالا قراض طلبه وإله الراضي قرية اللي يرهذا ما أين مهان يوين يعني استعتاب لما هو يديون لما يرهذا قال يو إله الراضي قرية اللي قرى ما يوين أيضا الإله سبحانه وتعالى وحونا وشيغي وحونا وشيغي إن أمد كفتا كل جيد بحر إذا لقى سو ساري دونه أحد شاهد أمر خاطية شهيد كاس وحقوا يهنا لو مشي يعني شهيد مركر إليه بمعنى الشاهد لو جيدا وحلو جيدا هو النبي جيدي وي والرسول في أمد الله سو دري وي محايا لي الرسول شاف أمد كفتا كل جيد رسول كذا أعماشي ذي أيو ماركتكم أرخاتي كعيا وي وحالا وحي سمايين ايه كؤيو برنس قيامها كمر خاتي كعيا وحو كمر خاتي كعيا اني اجيبين رسول كافي النبي قال الله صادري دعوذيس اني اقبلين ايه اني سن اقبلين يعني اسرع كمر خاتي كعيا مالين تقيامها ويا مالك الله الله ساسولي ويوم مالين تشيكي مالكو نبعثو انسو صاري دونو من كل أمة ومتكست كل جد حجيرة شهيدا بمعنى شاهدا من مخاتيه شاهدا على أعمالهم عمل كلكم مخاتك أنا كسر ساري دونه ومالك قيامها أي لوجي ذويا ثم مركك بعدنا لا يؤذن الله إذن مايو للذين كفروا كل كفار تعها الله ما إذنوا يعني وحي الله إذن لها والسكجري الاعتذار عذر الدار إن عذر الدارتان لا إذن ماي لا ما أقلانه لا ما أقلانه يويا محايا لفجاء يحيستان يوح عذر دار أي مارت معقوله أي لي مادان بان انجرينوي عذر دار قدينو باطل يحي بأقيه سلا درتيت بان مارك الله أبوه أقلانه يويا لكن وحي لم يتهي أيضا في سورة المرسلات كجل توكله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أيضا سوكلا بي لم يتهيوه وما لن أين نحب لين ونطق إي هذا الأن لا أقلين ومركا أين لا أقلانين إن عذر دارتان سلا مركا أي عذر دارتان يعني موجيدا لا ما أقلاني يويا ساسو ربي لي سبحانه وتعالى ولا هم من أين نحاني يستعطبون كوى اللقر يضط البور فالله إني راضي جريان لقط الباهي ما إينا نحانين ويا يعني ما رتي لا تطلب منهم العطبة ذالي رالا لقط الب مايو فالقرين أو الله رالي قريان لقو مكلفه إن إله راضي جريان لأن ما لنت قيامها إيه وحال إذا ليس بدار التكليف ما لقو دار التكليفه حد القمار كمسؤولية لصاروه لقدوني إن إلهي رالي قليان مالك قيامها معه مالك أدونك إيهي مالك اللي قتل بين إلهي رالي قليان أدونك إنه اللي قسوه تبيه هذا آخر للجوبة سوى درتي عندنا قتل بميسو إن إمارة إلهي رالي قليان عد قتل بيساه اللي ما أركوه ولا هم يستعتبون يعني مارة الرضا اللي قتل با وإلهي رالي قليان اللي يرادا ما هي لنا هانيوه وحلا قتل بي ملي لأن تكلفة سعر بمجر تويا وحي لم يتعيث في سورة فسورة كجر توكلي الله أوليه فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين يعني أيضا سوكلي لم يتعيث وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين حتى هذا الرضا قليم طلبان لقى ما أقبله ويا يعني كل لقى أقبله معها هي اللوجه ذا ويا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى حدي أركان الذين كوي ظلموا نفتو ذذ المي وشرك يكون المي العذاب عذاب الله حدي أركان ما لنت قيامها وإن بها ساران ثم عذاب أي قران وصدع يكون قران فلا يخفف لمفضو ذيو عنهم حقو ذا عذاب كي لقى مفضو ذيو أي لا يخفف عنهم العذاب قالوا جيدا عذاب كي لقى التخفيف ماي ولا هم من أين مهاني ينظرون كل لو كرتو أو لو كاريو أو سيء أطوبة كينانا ما أين مهاني لأن ما أنت سوكاليتو عد توبة كرتاه مجرتو ما أنت قيامات توبة كين لأقبالي لما أركوه يعني مركا لو كارين مايو سيء أطوبة كينانا عن ساسو كلب اللي مركا عذابك مركي أركان بمعنى أي قلانة لو جيرا وعذابك هركيسي أي دميان يشدري يدباطني عذابك أولها الله حوليه مرنا لقى التخفيف الماي واحفظ ذينها وأي ليدين لما أركويا لما فض ذي ثم لو مك هذين أيها لما أرمي وربلوك هذية حتى وبك هنانيان عذابك اللي قلني هك أرني ساهي مجلتويا بل وعلى ناري عذاب كودي أو كاملا ويددنين أيانوي سورة الله بقرآن كوكوليه لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يعني ولو قوسانيا رحمة الله تبقى قوسانيا عذاب كان لقم الدبعيوي الله تعالى سوريا في سورة فاطر وكال الله وحوليه ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور عذابك ماركت عذاب كيلي لقم الدبعيو لا مفض ذيو بل عذاب كله كاملة أي إله سبحانه وتعالى سين يوي وإذا رأى الذين ظلموا ظالمين تهد وحلوجه له يعني وحلوجه له المشركون تفكي نفتو ذا شرك لكد الميوي وعيبه شرك وتقيامته الله عليه وإذا رأى هدي أركان الذين ظلموا كوي ظالمين تأها العذاب عذابك هدي أركان بمعنى أيضا دميان والدلانوي فلا يخففوا لمفضوا ذيه عنهم حقه ذا عذابتي لغا مفضل هي وي اي العذاب ولا هم من اينما هاني ينظرون كل اكرت لو كاديو يعني ولا هم يمهلون ليتوبوا محيالي دين لا توبة هناك بالإرهاد ما شاس توبة كان مجرو قيامها الإرهاد لو بك هذه ما يسير توبة كان الله سأسوليه سبحانه وتعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذي كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وإذا رأى الذين كوي حبي أي أركان أشركوا وظالمين تيوي وذاتيي أو الله لو ذاتيي شرك جليني الله إذا الذي سي خلق جيس لو ذاتيي حدي مشركين تي أركان شركاءهم آلهة ذي حدي أركان إلى خياشه ذي أي الله لو ذاتيين معبودات كوري أي الله لا عابد جرين حبي أي أركان قالوا وحي رهذان والله لكو أرنيا مشركين تبا أرنيا ربنا يا ربنا ربي جينون هؤلاء كوان وآلهة ذي معبودات كوذي في المامية إعادون جريمك أدوك جوغين هؤلاء كواني شركاؤنا آلهة ذي نيوي إلهي شيني أن عابد جرني مركان أدوك جوغني وي شركاؤنا وي الذين شركدي كنا آن وحين مركان أدونك جوبني ندعو أي نعبد كو عابد آن وحين من دونك أديك سكر هذا أن عابد جرني وكو أنبيلي كو أن عابد جرني وعبادة أنك دمي جرني أديك سكر هذا يعني وكو أنبي مركي سلا يرهدان بآل هذه جوابيا معبودات كوذبة جوابي فألقوا ويربين آل هذه إليهم مشركين تيبي وحي أردين القول هذا الكي بمعنى وقوم جوابين وي جواب بيسية محير هذي إنكم إذنك مشركين ياي لكاذبون قوة بين شيء يباكي أنا قلنا ما إذن عادون جريف إذن منا أمرنا نعادون إذن ما أنا أراني كاذبين باكيين إليهم هذا الكاس أي كر الدين ياوي أيضا وحو رب سبحانه وتعالى ما هو شيء دك مشركين تاع ادونك شركي ذا سمايا مركي قيامتها كان اني شركتودي اي عابدي جيرين يا اسلامتي عابدي جيرين شياطينتي عابدي جيرين مركي اركان اني هذلكا كو اورنيا ويليهم وقوان كون عابدي جيرنا الهي طيب ما حيقولين هذا الكافر وحيقولين لبد معنى المفسرين تو كو شيغان وحي آلهذا وكل ما ميان إليهين وكوان كوان عابد جرنا الله يوم هذه سكرة إليهين لبما معنى بمفسرين تويكو شيئا معنى كواد وحي إليهين وحوي وإحالة الذنب على تلك الأصنام وعلى تلك الآلهة إن الذنب لأيه كوى ريجيان إلهياش كوى ريجيان معبودات كوى ريجيان أيه دونيا يعني معنى سؤال إله إن أيه كوى ريجيان معبودات كوى ريجيان سلا ما كي يبرك النقدان أكون كون مارت عادود جرني معناها سوي هذا أما وحي أجهدان ما كي لين هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وحي أجهدان وحي دونيا إن أي شركاء في شريك كل النقدان عذابك لو ناقان بيزونيا ولذلك الله عليه ما يعني مارتي سورتك لرب وكليه ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار يعني تاس إليه الله يقول وقوه من الدمية حقا نجسه الدمية عادول جرمي اوحى سيسا لاب لاب عذاب أصيبه أرمي عذاب لاب لاب أصيبه أرمي مركا لابد معنى مفسرين تقول كل شيء مركا هذا الكاليهين إنه الدمبي كبح صنانه آلي هذا كوه رجيان إنه دونيا أما إن عذابك للو ذاقه أي آلي هذا الوقي يشتطئني دونيا مركز آلي هذه جوابتي ويكي رهدين بين بات شاكتين وحد بين كل شاكتين مركز يعني إلهيال نجب جاكتين بين بات شاكتين ليليه لأن السلام كان يعابده مقهي مركي عابده يل مونا نورد أمضي هذا إيا ضدك صالحين تا إيا مركز ضدك عابدان ضدك والوناك سنة ما ينن أمرقني عابدان أيها marka kaadidiin bay ahaayeen been bay ku sheegeen macnaas waa la yiraahdaa waxa kala yiraahdaan waxay ku beeninayaan yani ixaalata dambi calayhim soo wareejinta aad annaga nagu soo wareejinaysaan dambigiina eemaad ku sheegaysaano idinka cibaadada la timaadeen annaga idin ma aanan amrin weeyaan hadalkaasi odhanaya waidaa ra'a aladiina kuwii hadday arkaan ashrakuu shirkiga la yimid oo mushrikiinta ahaa shurakaa'ahum ilaahyaashooda hadday arkaan kuwii rabbi la wadaajiyeen cibaadadiisa ay la wadaajiyeen qaaluu waxay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow haa ulaa'i kuwan shurakaa'unaa macbuudaadkeenii wey alladiina shurakadii kunna aanu ahayn nadcuu kuwa baryo oo caabudo aanun ahayn min duunika adiga sokadaada aanu baryi jirna oon caabudi jirnay waa kuwan bay odhanayaan fa alqaw ilayhim alqawla yacni waxaa loo jeedaa ay raddat calayhim shurakaa'uhum alqawla hadalkiibay ku ragisay weeyaan fa alqaw way rideen aalihadii iyo maarata wixii la caabudaya macbuudaadkii ilayhim yacni mushrikiintii bay u celiyeen alqawla hadalkiibay ku rideen oo way u jawaabeen weeyaan maxay yidhaahdeen innakum idinka lakaadibuuna kuwa been sheegayaa tihiin xaysu jacaltumuuna shurakaa'a lillah markaas rabbi kuwa la wadaag kuwa cibaadada la wadaago aad naga yeesheen kaadibiin baad ahaydeen bay leeyihiin yacni maaragtay saasay odhanayaan annagu idinma aanan amrin inaad na caabudaan saasoo kale bay leeyihin ama wareejinta aad dambiga nagu soo wareejiseen baad been ku sheegteen bay odhanayaan weeyaan marka berrito qiyaamaha cid alla ciddii adduunka allah mooye cid kala caabudo oo allah cibaadadiisa la wadaajiso in badan cibaadada waa ka soo hadalnay cibaadada macnaheedu waasac wey wax alla wixii ilaahay raadi geliyo oo ka jecel yahay ayaa cibaadada la yidhaahdaa hadday baryo tahay hadday tawakul tahay hadday sujuud tahay hadday yacni maaragtay istikaafi istacaano tahay haddii ay tawakul tahay hadday dabxi iyo nadar ay tahay iyo wixii lamid ahy waxaasoo idin waa cibaado weeyaan cid alla ciddii ilaahay cidaan ahayn la wadaajiso wax alla wixii ilaahay ka soo haray ama malag ha noqdo ama maaragtay nebi iyo rasuul ha noqdo ama ha noqdo qof saalixa ama jinni ha noqdo ama jamaadaad iyo maaragtay xayawaanaad kale ha noqdaani cid alla ciddii ilaahay khayrkiisa cidaan ahayn cibaadada ilaahay la wadaajisaa allah yacni wuxuu noo sheegay inay dadkay caabudi jireen berrito ay ku kufrinayaan bal ay cagsigooda noqonayaan inay beeninayaan hadda waan ujeednaa fa alqaw ilayhim alqawla innakum lakaadibuun ilaahay hortiisa ku beeninayaan aan ujeedaan weyaan saasuu rabbi leeyahay wuxuu rabbi leeyahay subxaana watacaala fi suurati maryam waittakhaduu min duuni illaahi aaliha liyakunuu lahum cizza kalla sayakfuruuna bicibaadatihim wayakunuuna calayhim didda soo ma jeedna adduunka bay waxay samaysteen ilaahyaal inay cizi iyo sharaf ku gaaraan dartii ayay macbuudaad aan ilaahay ahayn u samaysteen allah wuxuu leeyay ka jooga arrinkaas way ku gaaloobi doonaan cibaadadooda berrito kuwa hadday caabudayaan qiyaamaha way ku gaaloobi doonaan cagsigoodayna noqonay dib bay ku noqonaya waa ka hor imaanayaan weeyaan aalihadiiba ka hor imaanayso fii suurati maaragtay alaxqaaf ayaan ku arki doonaa insha allahu tacaala allah wuxuu leeyahay waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim gaafiluun waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin yacni markii dadka lasoo kulmiyo oo qiyaamo laysku keeno ayagii la keenaa waxay noqonayaan dadkii yacni la caabudi jiray makhluuqaadkii ilaahay sukadiisa la caabudi jiray ayaa waxay noqonayaan kuwii caabudi jiray bay cadow u noqonayaan weeyaan cibaadadoodana waa ku gaaloobayaan weeyaan waa ku kufrin doonaan marka qofka inuu ilaahay subxaana watacaala oo tawxiidka u baraxtiro oo allah cibaadadiisa u saafi yeelo waa waxa insaanka ku badbaadayo weeyaan wa alqaw ila allahi yowma idin isalama wadalla canhum ma kaanuu yaftaruun wa alqaw way rideen yacni mushrikiintii way rideen ila allahi allah bay u rideen yowmaidin maalintaas qiyaamaha ihi assalama ayin istislaama waalinqiyaada hogaansanka ayay rabbi u rideen subxaana watacaala markii ay aalihadoodii بأي بين سي عبادة ذوذي مركات استسلموا وانقادوا إلى الله إلهي الأهب دان سمين ويس بيبين ويا وظل وحا قمي أزولي أبري عنهم حق وحا كلمي ما إلهيال كانوا أي أحايين يفترون قوة بين أبورتا أي أحايين إلهياشي الله سكني أي بين أبورين جرين أي أورين جرين بردتين نوشة في عيان وحنا تريان قواس أي وايين ما لنت ببه بضنايين وإن وحلو ترى ما لنت أي أبو مارك أحوال سنايين أي ما لنت أسوينيان إبعو ترسم أركيان ويان مركا ما لنت يعني مركا جذي وايان مركا أدونك توحيدك أي ديدين أو الرسوش الرائتان كذي أي ديدين ayaa dhariisa qiyaamaha markay xujo waayaan bay hoggaansamayaan isbiibaya waqti aan hoggaansan waxba tareynin waxba usan u tareynin maalinkaas isbiibayaan weeyaan marka waxay la mid tahay ayda soo marnay isla fi suurati an-nahl ku soo marno kale falqaw salama ma kunna na'malu min su'in ayda ilahi ilayya bal hum al-yawma mustaslimun dhariisa qiyaamaha isbiibayaan hoggaansamayaan weeyaan marka maalinkaas يعني هدان سكا وحرق ترمايو أدونكو واحتراء إن إلهي سبحانه وتعالى لوه قال سمو رسوشيس لوه قال سمو كتاب القرآن كأي مارقي دين الإسلام كلوه قال سمو فك أدونك أي وحكو ترتاي آخر وحرق أمتر يسويا لذلك قتاد إي مارقي عكرمة مركي أيضا كور رميان وألقوا إلى الله يومئذ السلمة وحيليهين أي ذلوا واستسلموا يومئذ ويدلوبين وين إسليبين مالك قيامها أهويا وإسليبين ويا مركب وحيليهين أي يعني استسلموا لله جميعهم لما أنت بالرب ويسكو بيبين فلا أحد إلا سامع مطيع من أي كم إذا مجره إلا مالك صحبه مقليا وناطيعيا وحي اللفر ما خلافي كرو مدي ذكره سنو أدونك أحايو كلمان نقونا يويا وألقوا ويردين إلى الله الله بوحي أردين يومئذ مالنتا أو يوم القيامة إليه السلام هقانسا كأي ربي أردين ويا الله يقول هقانسا ما هو إسبيبين ويا ومالنا هقانسا وحوصا ترينين ويا مالنا هقانسا كودو وحوصا ترينين ويا وظل عنهم وحاقمي أي ضاع وزال وبطل انت بوالي لهذا وحاقمي أزولي أبري أولواي عنهم حقه ذا ما كانوا يفترون أي ما الذي كانوا يفترونه وحي بين أبو رنجرين أي أقمي أو وحق أطر إلهي أشهده ويعادون جرين أي أرنجرين إلهي أبتي سيدنا وشفاء عيال كواس أقمي وحرق مطرين ويال مركا وح ناصرة وأقرقاره قف معينه أكالنا إياه قال انت قيامها مهل إياهم لأن أدون كمرك الجوغان وحي أرنجرين هؤلاء شفعاؤنا عند الله بإذن جرين كوان وقو إلهي أكي سنو بشفاعي وحي إذن جرين أي أرنجرين يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا الله إني نود ويان ويا سترة وما عبدني الله بنود ويانيا مركا وح الله وحي شيئين جرين أياكو ميمان تسؤل لوايي مركو عدو قدر كالمها يعلاك وكال ميسا مجرتويا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا كوي قالوا بي أو حق كفريي الله كفريي رسول كيسا كفريي حقي أو رسول كالي مدي لي أو وصدوا عن سبيل الله وصدوا مكة أي كفريان وصدوا جيذيي أي غيرهم ألو جيلا أيها وحانا حين صدوا الناس دقين جيذيي عن سبيل الله الله ودبي سك جيذيي كواسي زدناهم ونؤكر بالني عذابا عذابا نؤكر بالني فوق العذاب عذاب كوذي يعني متكسر رأيو كوركيس أي متكسر أؤكر بالنوية بما كانوا يعني أهانشوهو دي سببتي ذا أي بسبب كونهم أهانشوهو دي سببتي ذا يفسدون قوة فسادية يا حايا مفسدين بيا حايا أدون كمركي جوغين أي كفر كفساديين وحي كفساديين صد الناس عن الإيمان dadka oo iimaanka laga jeediyo ay dadka ku fasaadiyeen adduunka ku fasaadiyeen way marka mufsidiin fasaad koodi sababteed ayaan ugu kordhinay cadaabkoodi cadaab kale ayaan ugu darnay buu rabbiga ayaa subxaanahu wa ta'ala marka dadkan laba cadaab inay leeyihiin buu rabbi noo sheegay laba cadaab bay leeyihiin labada cadaab waxay ku mutaysteen mid waa kay ayagu la yimaadeen oo ayagaa kufriyey in alladiina kafaruu buu ilaahi yihiin alladiina kafaruu kufriga ayagaa la yimid taa cadaabay ku mutaysteen cadaabka labaad waxa weeye wasaduu can sabiili illah marka ayaga xaqi ka lexdeen bay ummaddii haddana xaqi ka jeediyeen ummaddiiba xaqa ka jeediyeen marka waa aayadda aan soo marnay liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wamin awsaari aladiina yudilluunahum bigayri cilmin taasoo kale weeye alaa saa ma yasiruun dembigoodina way qaadeen cuquubadiisu way heleen dadkii ay dhumiyeenna yacni ayagana waxay ku yeesheen dunuub ayay ku yeesheen oo sabab bay u noqdeen inay xaqa ka dhumiyaan weeyaan sidaasay marka cadaabka ay ku mutaysanayaan wey alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo xaqii ku kufriyey wasaduu jeediyey annaasa ay naasa dadkii jeediyey can sabiilillaahi alla wadadiisa ka jeediyey oo noqday ducaatan ila dalaal baadida dadka ugu yeero noqday zidnaahum waan u kordhinay cadaaban cadaabaan u kordhinay fawqa alcadaabi ay fawqa cadaabihi cadaabkoodii mid ka sarreeya mid kale ayaana dusha ka saarna wey yacni cadaaban calaa kufrihim wa cadaaban calaa saddihim innaasa can itibaaci alxaqi wey yacni jeedinta dadka ay ka jeediyeen ayay ayagana cadaab ku leeyihiin weyaan sida allahba fi suurat alancaam uu ku leeyahay wahum yanhawna canhu wayanqawna wa in yuhlikuuna ila anfusahum maa yashcuruun mujeeda wahum yanhawna canhu xaqii bay dadka ka reebaan ay u diidaan wayanqawna ayaguna waa ka dheeraadaan xaqii way ka tagaan weyaan markay yay dhib u geysteen naftooda un wa in yuhlikuuna ila anfusahum naftooda un bay halaagayaan cid kale ma halaagayaan wamaa yashcuruuna mana oga inay naftooda halaagayaan marka laba dembi ayay kasbadeen oy la yimaadeen ayagu shaqaysteen dunuubta ay la yimaadeen baana laba cuquubood iyo laba naar cadaabeed lagu siiyey oo allah uu ku abaalmariyey weeyaan wa yowma nabcatu min fii kulli ummati shahiidan calayhim min anfusihim wa yowma nabcatu fii kulli ummatin shahiidan calayhim min anfusihim wa yowma wadkur xusnay maxamedu ka sheekee yowma maalin ka sheekee maalinka oo nabcatu aan soo saari doono fii kulli ummatin ummad kastaa kulligeed ummad kastaa dhexdeeda aanu ka soo saari doono shahiidan ay shaahidan mid markhaati kaco calayhim dushooda ku markhaati kaco shaahidkaasoo min anfusihim naftooda xaggeeda ka ahaado yacni min jinsihim wa ayaga jinsigooda ah oo ku markhaati kici doono waji'naa yacni maalintaas oon la imaan doono waji'naa waan la imaan oo aan la imaan doono bika adigana aan la imaan doono bal maalinka ka sheekee weeye waji'naa bika adna aan kula imaan doono shahiidan xaala kownika shaakidan mid markhaatiya aad tahay calaa haa ulaa'i kuwan oo ummadaada ihi aad ku markhaati kacayso nabiyullaahi maxamedo wanazalnaa waan dejinay calayka adiga dushaada nabi maxamedow alkitaaba kitaabka qur-aankan kugu soo dejinay maxaan kuugu soo dejinay tibyaanan liajli tibyaanin caddayn darteed likulli shay-in shay kasta kulligii dadka loo caddeeyo daraaddeed baanu kuugu soo dejinay weeya wa hudan hanuun darteed oo dadka mu'miniinta quluubtooda khayrka lagu hanuuniyo darteed baan kuugu soo dejinay wa raxmatan naxariis waafajinta ilaahay oo khayrka waafajiyey oo ugu naxariistay daraaddeed baan kuugu soo dejinay wa bushraa bishaarayn ayaanu kuugu soo dejino adduun iyo aakharaba loo bishaareeyo lilmuslimiina dadka muslimiinta ah bishaaro la siiyo ayaan maaragtay la hanuuniyo loo naxariisto ayaa qur-aankaanu kuugu soo dejinay ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka aydan allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay yacni in ummad kasta kulligeed shaahid laga soo saaray shaahid ku markhaati kaco ayaa laga soo saaray shaahidkaas shahiidka ilaahay uu ku sheegay markhaatiga uu ku sheegay waa nebigoodii weeyaan ummad kasta nebigeeda jinsigoodaa laga soo diraa luqadoodaa lala soo diraa si maaragtay waxa loogu soo dirayo jismi yaani qof ayaga kan ila loo soo dirayo maadaama luqadoodu uu yiqaano inuu xujadii ku oogo oo cudurdaar ay ilaahay akiisa waayaan ay sanbarinta cudurdaar gelin daraadeed ayaa rasuulkaas loogu soo diray marka shahiid ayaa ummad walba kulligeed naga soo saari maanta qiyaamaha iyagoo ku markhaati kacay tacmaashooda ku markhaati kacay nabiyullaahi maxamed ma gooni baa loo soo saaray waxaa la yidhi adigana ummadaada inaad ku markhaati kacdo ayaanu qiyaamaha ku soo saaraynaa ummadaada dhexdeeda kaa soo saaraynaa si aad ugu markhaati kacdo marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa khayr iyo shar waxay la yimaadeen wuu ku markhaati kici weeyaan ciddii dacwadiisa ajiibtay iyo ciddaanan ajiibin labadaba wuu ku markhaati kacaya maalinta qiyaamaha weeye maxaa yeelay fii suurati nisa waan kusoo marnay aayadan aayad lamid a fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haulaai shahiida yacni xaalkooda seeboo noqonaya maalintan ummad walba kulligeed aan markhaati ka keenno adigana a kuwan ku markhaati kacdid markhaati kacoodi aan kuu keenno seeboo xaalkooda noqon walidaalika sida imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan bukhaari iyo muslim fii saxiixaynima ay ku warinayaan can ibni mascuudin radi allahu canhum canhu cabdullahi bn mascuudna ay ka warinayaan wuxuu leeyahy cabdullahi bn mascuud qaala rasuulu llahi sal allahu calayh waali wasalam nabigeenna ayaa wuxuu yidhi iqra calaya cabdullahi mascuudow iqra calaya alqur'aan igu dul akhri qur'aanka markaasaa waxaa iri buu yidhi cabdullahi bn mascuud yaa rasuul allah aqra'u calayka wacalayka unzil maadaan kugu dul akrinaya adoo ilaahay buu qur'aanka kugu soo dejiyey seebaan kugu dul akriyaa weeyaan markaasu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nacam buu yidhi inii uxibu an asmacahu min hayri cidaan aniga ahayn inaan qur'aanka ka dhagaystoon ka maqlo ayaan jeclahay ee igu dul akhri buu yidhi markaasuu yidhi faqara'tu calayhi suurat annisaa suurat annisaa baan bilaabay xataa ataytu ilaa haadihi alaaya aayaddan marka ilaa aan kasoo gaaro fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haulaai shahiida nabigeenna way ta'siirisay aayaddaasi warka markaasuu wuxuu ku yidhi xasbuka alaan iga jooji buu yidhi marka intaa ku sin buu yidhi marka aan istaajiyey buu yidhi aayaddaan ku istaagay fanadartu ilayhi nabigaa fiiriyey buu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh faidaa caynaahu tadrifaan markaas waxaanba arkay buu yidhi ayadoo labadiisa inbood ay ilim ka daadanaysa rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh marka ummadiisa berinta qiyaamaha inuu ku markhaati kici doono yacni maaragtay kii ajiibay dacwadiisa kaan ajiibin ayay aayaddaasi tusinaysaa nabigeenana la ta'siirisay ay maaragtay arrintaas ay saamaysay weeyaan marka maalinkaas bal dadka u sheeg buu allah leeyahay intaan la gaarin say uga digtoonaadaan u sheeg adduunka intay joogaan wadkur xusn nabiyullaahi maxamedow yowma maalin xusoo ka sheekee nabcatu aan diri doono oo ka soo saari doono fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda ummad kasta dhexdeeda aan ka soo diri doono shahiidan ay shaahidan mid markhaati kaco aan ka soo saari doono calayhim dushooda ku markhaati kacay oo shaahidkaasoo min anfusihim ay min jinsihim ayaga ka mid ah waa nabigoodii weeyaan wuu ku markhaati kacaya acmaashii ay sameeyeen baanu ku markhaati kici hadday khayr tahay hadday shar tahay waji'naa bika adiga aan kula imaan doono shahiidan adigoo ah mid markhaati bimacnaa shaahid ah mid markhaati ahoo yacni ku markhaati kacayo calaa haulaayi kuwan oo ummadaada ihi dushooda ku markhaati kacayo yacni waktigaas bal dadka xusuusi buu allah leeyahay subxaana watacaala sheekh naasir asicdi wuxuu leeyahay markuu aayaddaas fasirayo وهذا من كمال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته وأشفق وأعدل وأشفق من أن يشهد عليه إلا بما يستحق يعني هذا الكاس وهذا الآية قيمة بدنا أي أورنا يا وحولي يا أرنتني وحي كم يتهي الله عدالتي سكامي لمذيذا أي تصيني سابه maxaa yeele rasuul kasta kulliga ummaddiisa loo diray ummaddiisana asaga ayaa maaragtay arrimahooda ogaan badan rasuul walba ummaddiisa asagaa xaalkooda ogaan badanoo ambiyada kale waa kaga ogaan badan yahay acmaasha ay samaynayaan asagaana rasuul walbaba ummaddiisa cadli buu u wada u samaynaya وانا اغنى حريصانيا انو كغا مرخاتي كعو الا وحي متيستين مويه انو كنتو مرخاتي او كفراهي وحان انجرين او كغا نحريص بدايا يعني وحي اغنى انو بوكو مرخاتي كعياي كذب ايا بان مدن مشيقية ويا مركا الله صلى الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتابة ونزلنا وانت الجنين نبي الله محمد عليك الدش هذا وحن كسود الجنة الكتاب كتاب في القرآن كا أيانك كسود الجنة محن كسود الجنة تبيانا لكل شيء تبيانا مفعول لأجل إذا كل خبرني تبيانا لأجل تبيان عدين درتي أيانك كسود الجنة ويا لكل شيء شيء كست كل جيل عبيه يعني شيء قص أصول الدين كم ده فروع ديس كم ده أحكام في اللي بدأ داره مدى أدونك مدى آخر وحي لها كمدى وحال الله وحي أضوام ذلك باحيهين أو إذن أو أوامر إيا النواهي إيا حلال إيا حرام إيا حدود إيا أحكام كل وحوال بكله يا قرآن كان لقوع ديه ويا الله شيء هو البكله وأنه لقوع ديه تبيانا لكل شيء أيو كبه ويا مركا الله سبحانه وتعالى هو عديه قرآن كان شيء هو البكله أيها رب سبحانه وتعالى أنه وقعد ديسل الله عليه ما فرضنا في الكتاب من شيء كتاب إحني سبحانه قتق من لما أركبوا رب ليه سبحانه وتعالى ولذلك عبد الله مسعود رضي الله عنه يحو أورنجري من أراد العلم فعليه بالقرآن هذا الكاسو أورنجري قفك علم الربو هل لازم قرآنك قرآنك أخرين كيسي معنيه زفاهم كيسا قفك علم دون إياه هل لازم فإن فيه خبر الأولين والآخرين ذكي غريي يقوى الدنباء خبر كودي ورر كودي كتاب كان بحني سوف نحسو بيها ويه مركب خفكي الرباهي حفير فيريو قرآن كاسي ويه ونزلنا عليك الكتابة تبيانا أي لأجل تبيان عيان كسو دجمي أما تبيانا يعني إنا مصدر كدق نون راهنا تبيانا عبين أيام كوسو دجنة عبين أيام كوسو دجنة أو مصدر كان لقديه يعني ما أرثي مصدر كي منكر كأهايو أو حالة بيجري أو إن بدلنا عن كسر هذا الجرمي ابن مالك في خلاصته أو كل حيو ومصدر منكر حالة يقع بكثرة كبغتة زيد طلع وجهه يعني تاسو كلويا مركا يعني وحلوج إلى تبيانا يعني حالة كونه بيانا من عبين او يهي او حق عبادلك او كالعبين ايان قوبسو دجلي ويا وهدى هنون اصدقوا ايو ورحمة النحريس ايو بشرى بشارو انت بيو يهي هنون ايو الرحمة ايو بشارو للمسلمين دات الهي احب قال سمو ايو هنون اياوي قلبي قوذاكو هنونو وافجنت الهي او خيرك وافجيه الرحمة ابو الهي سيا بشارة في الدنيا والآخرة أيو رب السياوية مرك قرآنك هنون يا رحمة يا بشارة تك مسلمين تابوا إياك مسلمين تأيو أنت بوا إياك وحمرك مفهوم المخالف وحل إلى ذو الأصوليين تبهان أما أي رهدان دليل الخطابك وحل قد تحميا بذك على المسلمين تأهين إن يسا قرآنك أسم بشارة واحد إن أسم قرآنك رحمة واحد إن أسم قرآنك يعني ماركتي هنون أسم واحد أيها مفهوم المخالفة أما الدليل الخطاب كوحل إلى هذا الذي فهم إياه سوى الله أوليه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فك المؤمنين تبوحنوني عاصماء به عبولي والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد يعني ذك آن رميسنين ونيمان كلاحين قلب يوضع بقوه يوضع علاب باسارا وكاين بلائيهين قلب يقول حق ومسو جيده مركا ساسو إلهي كبيرا تبك مركا وحنون كويهي عاصمات كويهي رحمة كويهي قرآن كوادتك مسلمين تهي مؤمنين تأهويا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون إن الله الله سبحانه وتعالى يأمر وحفرا وأدوم ذي سأوفر بالعدل عدالة أيو الله فرا والإحسان وناك أيو فرا وإيتاء ذي القربى قرابة وحسين تيدي يحريرين تيدي بو الله أمره وينهى الله وحور ريبا عن الفحشاري حالة الفوش حمي أيو ريبا والمنكر وحي الشرع اللي هو انكري اللي هو ديدي أيو قرآن يعني الله ريبا والبغي ظلم جينا إلهي هو ريبا وعدوان على الناس لو جيبه أيو إله الريبا سبحانه وتعالى يعيدكم الله إذن وانني أضع ضمدي فيه وحو إذن كوانين يا بالأوامر والنواهي وحو إذن فري وحو إذن كالريبا أيو رب سبحانه وتعالى أيو إذن كوانين يا ويا لعلكم كلك وحد ولنتهين مركز وانا لا أسقادتان تذكرونا إن أدوان سنتان أي أدمدنتهين oo aad waanada ay waanadu xidhiin tarto adduunyo aakharo aad maartu waanadu wax xidhiin tartaa ayaa kulkaas mudantihiin weeyaan ayadan yaan sida abdullahi mas'uud iyo geyruhu waxa ku tilmaamaan yiraahdaan ayadan wa ajma'u ayatin fil qur'an li khayr wa sharr baydahan yaan qur'aanka mid ugu kulminta badan ayada ugu kulminta badan xaga khayrka iyo sharta qur'aanka dhexdiisa وآيتهم لأن إلهي وحبه فري وحنه هو الرئيب ياويا مركو أجمع آية بكتل الماماوية ولذلك مام أحمد وحورنا يا أثر أو سنة كيس ابن كثير أو حسن كبي ديو أيو كورنا يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحوليه عثمان بن مضعون وصحابي داس أتقانان أي نبي صومري عليه الصلاة والسلام نبي صومري نبي او فضيو برغيسة ارداغيسة اما بيتيسة فضيو ايو صومري مركاسو يعني قل له لعدي نبي عليه الصلاة والسلام اثمان با مارت اقص ليو يعني كفر احسن عمل ارتبيسي ايو نبي وقفر حي وصار وقص ليو مركاسا نبي حكيري الا تجلس اثمان وما ادنا فريست بورنا نسو فريستي markaasuu yiri hayo qoro fariisanaya oo la fariistay markaasuu wuxuu leeyahay maam ahmed abdullah ibn abbas ba kowrinaye yaani wuxuu leeyahay thumma uhiya ilayhi hadhihi alaya nabiga ayaa aayadan ilaahay u soo waxyooday markii ilaahay aayadan u waxyooday fa qaraaha alayhi uthman ibn mad'un sahabiga radiyallahu anhu ayuu nabigeena ku dul akhriyay salawaatullahi wa salaamu alayhi markaasaa uthman ibn mad'un wuxuu yiri fadhalika حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم مركز أي مارك وقت قاسي ووقت إيمان في قلبي جيدا وقصه بنادي أيضا مركز اللي يقوله الأخرية إسلام كان نبي الله محمد نعان جعلاضي صلوات الله وسلامه عليه مركز جعلاضي مركز بي أحيب قولي سلو قال ابن كثير رحمه الله وحسوه قولنا يا مركز يعني آياتنا لقد الأخرين إنك إلى أكثر ابن الصيفي أو مارتي قبيل كيس أو رياشو ذي كمدها أيو قوم كيس أوتغي مركو النبي قد الأخرين أيو ضد كيس أوتغي مركاسو أسوى النبي كور رمي مركاسو يري إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها وحان أركيب يري إنه فريو أخلاق لتيري ونأكسن محمد إنه فريو وعصق إلى أحمى أو ذكر كريري مكاسو قوم كي سلطر دار مكيري فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا يعني وحو ليه وحاب نقطان ذكر أبوه الرأي حقق هذا النقض قوم كي يجير هذا نقطان رؤساء ذكر ملاحظة هذا نقطان هم نقلون ذكر أذناب اللي إذا ذلك إقرال أذكر قدام بيا هم نقلين أبوه حق أبوه المرة ساسو قرأتها دار مكيري سلو كليتو آيدان وحي الهدان يعني خطبة الجمعة هذا بدن هذا وقتن مركي خطبة الختيمة تذكى بدن ويكو أخريان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعينكم لعلكم تذكرون سنة جلال الدين القاسمي غيره بأسوق ورنيان وحي ليهم وحال سوق وريي أو لصاري نملك اللي يرهن بني أمية دولة بني أمية ري بني أمية مركة معرتي ملحتي نمذر مركة خلافة أي هيستين ما دام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه او دقال كدح دعي مركز دنبا علي مركو الهي او صليت دبليت او دنتي دبليت حسن او كتنازل مرح تنمدي حسن بن علي مرح ونمدي مسلمين تو كتنازل مركا معاوية اسلا اقوة ريستي ايا واحد علي يعني مارتي دقال بغن اسلح مرين باواجي دنبا وحي بلالين ريبن امياء اني علي بن ابي طالب من بركة مركز خطبة اخر الليان من بركة كوركيس اي كعايا يكون الديا من بركة يكون الديا مكوح إليه. فلما آلت الخلافة عمر بن العبد العزيز عمر بن عبد العزيز رب الأمياء كم يبقى مكو مرحلا نقضي ومدحوناها أو نقضي يعني مكو نقضي أسقط ذلك منها خطبة جمعاء وحي سننجرين وكتور الآن أن نرد أمرها أخرين جري خطبة جمعاء ذكت وأخرين جري وأخذ بين جري مرحلا وأخرين جري مكاسو كتوري وأقام هذه الآية مقامها ماشي أي كعاي جرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدل كيذب آية كبدلي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وفحشاء انسحابي جليل منبر لقى عاي وحتي عماه وحن منكر ويآز حوية مركاز حوليه وهو من أعظم مآثره رحمه الله وحياله اللي دسه بوريه وهو إلى يكمتاي وش يكدم بيهي خد بضا مركة تاسع مارتي ايه لو اخين جلالي الى هذا مويا مركة آيضه وآيض رنتي آدي آدي قيمة بضا مويا لان الله وحبوض ادو مبي سفري وحنو كريبي ان الله الله سبحانه وتعالى يأمر وفري اي عباده ادو مبيسا بالعدل عدل جيبه فري عدالة جيبه فري عدل لحق اللقضة وحالوي لهذا القسط والانصاف وعدم الجور عدل الوحال إلى هذا وعدالة ومعرفة ذاتك لوغر صورة وأن ظلم المسلمين الحق وذل لغا ظلمين أي اللوجه إذا عدل قويا أصل كيسانة عدل أصل حانتي سوحال إلى هذا والتوسط بين المرتبتين الإفراد والتفريط إن أوقفك بحد حيثته يعني معرفة لبني مرتبة وأهيك إن أوقفك إفراد فما يحدد بلي ماذا هي إنه التفريط سمايه أو قاريه أو وش اللي قربه أو لا إيمان واي ليش لذا بحد حيث قال أي أصل أهم عدل قلوه يقارناوي مركة قفكي فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل أي الإلهان قفك الله بدل إسكيلاني إفراط وحل إلهان وحد قدبة هي التفريط أو مارك في القارنة قفك إسكيلاني وكفك هذا قفك عدالة بو سمايه ويا قالوا ماذا مركة العدل والإحسان معاني دورها متقارب اسكده ودو اي كفة سلام ويا يعني عدل يوحي ليه علماء قار كميره عدل يا عبد الله بن عباس وطلح كفة سرا شهادة ان لا اله الا الله عدل يوحي ليه كلمة التوحيد و. لا اله الا الله اولا قيره اي عدل يقوله جيلا مك ان الله يأمر بالعدل الله وحفر التوحيد في عقيده صحيحة اي ايو الله فراويا معناها أيو مارتي علمنا تحنجل عبد الله بن عباس وترجمان القرآن وحفر هذه الأمة أيو كفة سريا ويا سفيان بن عيينة محدث كاس أورجي سلف كاملي وحورنيا يعني عدل وحال إلى لا استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عمل طفقست إلهي عمل أسميني وإنه عمل قال خير سمي دونيا إني أكاثه سركي سواء قلبي كجرا يوحى على أن يدأه موجسان إن إلا بضع في لبس من يهين أي معرفتي عدل قلوك إلا ولي إحسان كوحو كفة سراء يعني سفيان بن عيينة وحولي أن تكون سريرته أفضل من العلانية إحسان كوحى لإلا هذا سرك هذا وحكو قرصون إنا يكفض البلون تكون أسنتها وحى أضفت أموجسان يسيكو أركيا إنا وحى قرصان يسيكو كفضي مبليا أي لو جذاب الإحسان مركا إحسان تبابا سريبه أورانا ياويا ولذلك لفظ الإحسان مركا حق اللقظة إفسران وحي الأهلان وأتفضل بما لم يجب كصدقة التطوع يعني قفك ليراد لي ماذا وحن واجب كأحين لي ماذا أي الإلهان سننك وصمينيا وصلابيا سننك سنضع هذا الله إيمانيا صدقاء واجب كأحين بولا إيمانيا أو وحبو بحنية مركو وحال إلى هذا التفضل بما لم يجب وحانا واجبين أوقف كل ما دعو ديرات أحاق كل ما دعو sida sadaqada tatawuca oo kale ayay maarka ku sheegan weeyaan culimada qaar waxay leeyihiin markay fasirayaan cadliga waxaa loo jeeda at-tawxiidu wal-ixsaanu adaa'u al-faraa'idi faraa'idka oo la guto cadligana tawxiidka loo jeeda ixsaankana faradkiio lala yimaado ayaa loo jeedaa bay oranayaan weeyaan ixsaanka waxaa lagu fasiraa sidaad ogtihiin yani sida sufyaan athawri sufyaan ibnu cuyayn oo kale uu ku tilmaamay yani maaragtay markii iimaankii laga soo hadlay xadiidi jibriil oo maaragtay islaamnimadii laga hadlay iimaankii laga hadlay ayaa markaa ka bacdi jibriil nabigeenna wuxuu weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ixsaanku weydiiyey markaasu wuxuu ku yidhi an tacbud allaha kaanaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraaka marka ixsaanka waxa weeye waa sariiradaada qalbigaada iyo waxaad siraysanayso calaaniyadaada inay ka fiican tahay ay ka wanaag badan tahay laqaba marka cadliga intaas waa la yidhaahdaa waxay kale culimmadu ku fasiraan cadligii qistiga caadiga ah oo xuquuqda adiga iyo khalqiga idiin dhexayso aada la timaado cadaalad ka samayso dulmiga ood ka tagtaa qof walbaaba oo xaqiisa aad siisaa baa cadliga la yidhaahdaa weeyaan marka ina allaha alle macaanidaasoo idil marka waa macaani mutaqaarib isku wada dhowdhow weeyaan macaani kulligeed wanaagsan weeyaan ina allaha alle ya'muru wuxuu farayaa addoommadiisa bilcadli cadaaladii buu farayaa walixsaani wanaagiina wuu farayaa weeyaan wanaagii oo khayrka ah inuu sameeyaan uu amraa weeyaan wa iitaa'i dilqurba qaraabada siinteeda wax la siiyana wuu amrayaa weeyaan ay ya'muru biicta'i alqaraabati yacni maa yaxtaajuuna ileyh waxay u baahan yihiin in qaraabadaada in la siiyo ayadoo ilaahay u amra maxaa yeele qur-aankana laku amra wa aati dha lqurbaa xaqahu waalmiskiina walaa tubadir tabdiira fi suurati lisraa allah saasuu leeyahy addoon yacni qaraabadii waxaad siisaa xaqaysisii yacni qofka qariibka kuu ihi xaq buu kugu leeyay siduu ilaahay aayadda ku tilmaamay marka xaquu kugu lahaa haddiina ilaahay xoolo ku siiyey wax ka tar oo sii weeyaan marka allah wuxuu faray silat araxim qaraabada oo la xiriiriya buu amrayaa weeyaan weeyanaha allah wuxuu reebaa can ilfaxshaai xaaladii foosha xumayn ayuu rabbi reebaa subxaanahu watacaala alfaxshaa wa almuxaramaatu baa loo jeeda wuxuu ilaahay xarimay ayaa loo jeeda ama zina ha la yidhaahdo ama keyrkeed ha la yidhaahdo wax alla wuxuu ilaahay xarimo dhan waa faaxish weeyaan faaxish baa la yidhaahdaa weeyaan marka yacni markii luqo ahaan ay sheegaan alfawaaxish waa jamcu faaxisha faaxishana waxaa la yidhaahdaa alkhaslatu almutazaayidatu fi lqubxi min qawlin aw ficlin xaalada yacni xumaanta yacni xumaanteedu ay zaa-idtay ku fogaatay aada maaratay qubxigeeda iyo foolxumadeedu ay zaa-id ka tahay ama qowl la yidhaahdo ha noqdo ama ficil la sameeyo ha noqdo faaxishada kaasaa loo jeeda qur-aankan ilaahay in badan ayuu ku reebaa uu leeyahay walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan wuxuu allah leeyahay fi suurati alacraaf qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan allah saasuu leeyahay kii teeda muuqda iyo midka qarsoon labadaba ilaahay subxaanahu watacaala faaxishada waa uu reebay weeyaan walmunkari munkarkana ilaahay waa uu reebaa munkarka waxa la inkiro yacni waxaa loo jeedaa maa ankarahu sharcu binahyi canhu wuxuu sharcigu reebay diiddo uu diidayo oo maaragtay diidan yahay ou ku reebay ayaa munkarka la yidhaahdaa weeyaan maujeeda waa waxaana shareecada lagu sheegin kitaabka lagu sheegin sunnada nebigana aan lagu sheegin oo khilaafsana ka hor imaanayo kaasaa munkar la yidhaahdaa weeyaan walbaqyi allah dulmigiina wuu reebay dulmiga waxaa la yidhaahdaa alcudwaanu cala annaas dadka oo lagu xadgudbo yacni cirdiga dadka lagu xadgudbo oo cirdigooda intihaak lagu sameeyo oo yacni maarata lagu xadgudbo yacni cirdiga waxaa ka mid a inaad qofka caydo zina inaad ku tilmaamto ahalkiisii iyo qaraabadiisii inaad ka zinaysato inaad waxaasoo dhan baa cirdigaas yacni taasaa loo jeedaa weeye maalkiisii inaad maaragtay yacni dulmiso oo xoolihiisii xaqdarro aad ku qaadato dhiiggiisii inaad xaqdarro ku daadiso waxaasoo dhan ilaahay waa reebay subxaanahu watacaala waa baqyi ayaa la yidhaahdaa waa alcudwaanu cala annaas dadka oo lagu xadgudbo weeyaan walidaalika yacni baqyiga iyo qaraabada oo la gooyo dulmiga shayga la yidhaahdo iyo qaraabada oo la gooya cuquubadeeda allah adduunku kusoo dadejiya qabla alaakhira qofka labadaa la yimaado yacni cuquubada uu ilaahay adduunka ugu soo dadejiyo وعقوبين كالسودة بجيني أي كمتاي سيدة مارتي يعني النبي الله محمد أو نوشالي حديث إمام أحمد أو ورنايو أبو داود الترمذي ابن ماجه أو وريان حديث أبي بكرة نفع بن الحارث رضي الله عنه وحولية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحولية صلوات الله وسلامه عليه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم يعني وحولية ذنب مجر كذا بونان بغن إنه الله عقوبة دي سأدونك كسر الدجيو كذا بونان بغن مجر أيضا أصاحب كيدي أو أكيدين أيضا يعني مارك آخر عقوبة دي سأكيدين أيضا ظلم لأوضتك اللي بحد قدباء إيه رحم كأول القوية قرابة كأول القوية وحو كذب دك بغن يأي عقوبة كذب دك بغن كذا بونان بغن إنه إلهي سودة دجيا لما أركبوا لي رسولك عليه الصلاة والسلام مرك أدون كان لقصود الدجني عقوبة على توقفك أو لين أو عدوان كأ أما قطيعة الرحم كأي رحم كل جويه أدون كان لقصود الدجني ياوي يعيدكم الله إذن وانين وحو إذن كوانين يا يعني ما يأمركم ينهاكم وحو إذن فري إذن كريبي أي إذن كوانين يا مرك يعني الأمر والنهي أمر كأي النهي wax laga reebay wax lagu faray ayaa waxa laga dhigay wacdi baa laga dhigay wax lagu waaninay ayaa laga yeelay sawtu xineeyeen yaan markii wacdiga ay culimada qabdiyaan baabidkeedu wacdiga waxa ku sheegan waxa la yiraahdaa al kalaamu alladhi tamilu lahu al qulubu wacdi waxa la yiraahdaa waa hadalka markii lagu sheego qalbigaagu uu dabco qulubta la jilicdo la dabacdo ayaa la yiraahdaa مرك وحيلين وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء بس عقل جله يعني قلوب توضح أي كدر على كان أبو وين كبرا وحويا أوامر ربهم ونواهيه الله وحو أمره يوحو ربي كريبه لأن قفك مرك رب مقلوب وح إلهي سبحانه وتعالى وأمره وأدك دقي إنه لي مات محايا لهدو لي ما واي عرض إلهي وكبق إياه سلوك روحو ربي سبحانه وتعالى يعني او كره بحضو مقلا وكبقى انو لي مادو محايا العرب الهي بي الله ايمان ايسا حدي او وحو ربي كره بي او لي مادو حضو وحو ربي فلي او لي ايمان واينا عرب الهي بي الله ايمان ما ارتقفكي اياها ليلة يسوء كبقى ياولي حدي امرك او لي مادو نهي قل قره بي او كهرا لبدا بخير رجيني خير ايو الهي اكي سكر رجيني ياولي يعيدكم مارك الهي ادوانيني يعني وحي مصالح لي معه أوامرتي نواهيني وقفوا إلهي النقربة وحونا سمعوه من أمره تاصبا لنكواري لعلكم كلك وحاملينتين تذكرونا إن أدوان سنتانو أدقرتان مثل حد النادون يا آخر أدقرتان ويا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وأوفوا أوفيا بعهد الله الله بطلن كيسي يعني أوفيه صدو هؤلاء إمام إذا عاهدتم هديئة بلنتان وترب الله بلنتان بلن كاسدو إيها أولاء إمام وقتويا ولا تنقضوا هبورينينا الأيمان عهود إيا بلنمضا ومارت التارت لغو أكلي لغو حوجيي حكب حنينا أو بلن كهبورينينا بعد توكيدها مركل أكيد بني وقد جعلتم الله والحال قد جعلتم الله يدو إلهي الله أكيشان عليكم دشينا مركل أهدي بلنت قليسين كفيلا مد مارك الرقيب أهو إلى لنا يا أكيشان شاكد أهو مرقاتية أكبكتين إن الله ألي يعلم وثقيه ما تفعلون واحد ثمين إيسان الله سبحانه وتعالى وأبيه وكورقضاء علم بأوليه سلا درتي وإذن كأضع المريني وحي آثم إيسان هذا خيري مدى شريه لبضل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أرنتان وحوي يعني الله أمر يأدو مذيسة بلن كإني قتان أي أوفيان حديب بلن أي كلام بلك الظاهر كآيض وحوتصين يا وحال إلى الله شمول وحو كل منها جميع العهود وضم أي كل منها بلن كست أي كل منها ballantaas ha noqoto mid adiga Ilaahay aad wada gashay Allah ballan aad la gashay oo awaamirtiisina waahidiisii takaaliifta uu ku saaray wixii uu ka reebay inaad ka harto wixii uu ku faray inaad la timaada way noqonaysaa waxay noqonaysaa adiga iyo min bani jinsiga dadka adiga kula midka ah cuhuud aad wada gashaan mawaafiqda aad wada gashaan ballan aad digataan ama tijaaro ha noqdo ama mucaamalo kana ha noqdo ama ballan caadi ha noqdo ballanta aad wada gashaan oofinteeda la oofiyo oo siday tahay loo gutaa ayuu Allah subxaanahu wa ta'ala adoomadiisa farayaa weeye qur'aankana aad ugu tiro badan tahay fi suuratul an'am ku soo aragnay qul ta'aalu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an aayadaas ku soo bilow markii ilaa 10 arrimood laga soo hadlay wa bi ahdi llahi awfu ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون بلنت إلهي إذ لقلي قلت أو فلية باليري أو مارت أو فيا بحايا لتاب ربي إذن كوالين إياه إن أتمارت واسنتان برتي أي ربي وعد أهم ذلك قبل إياوي وإذن دردار ما إياوي فالإله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء عمهان وحوليه وأوفوا بعهدي إن العهد كان مسؤولا بلنت آت قشان أما إلهي لقل أما خلقي لقلي oo fiye siday taa ula imaada maxay yeelay balantu waa lisu su'aal qiyaamaha balanka aad ka baxdo hadaa aad ka baxdo waa lagu weydiin marka balankaas ayaa loo jeedaa xuquuqdaas in la guto wa oofu bi ahdi illahi idaa aahatum taasa loo jeedaa weeye wa oofu oofiye bi ahdi illahi alla balankiisa idaa aahatum hadaad balantaan ama allah la balantaan ama khalqigiisa la balantaan guto oo balankaas sidoo ahaa u fuliyo la imaada weeye ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ولا تنقضوا حبورنا الايمان ايمان هذا وحا لو جيدا العهود والمواثيق لو جيدا عهودي يا بلمدي المؤكده بالايمان دار لو خوجيه ويان متى تاسالي ولا تنقضوا حبورنا الايمان يعني عهودي بعد توكيدها التين تيري دبدي هي خوجين تيري دبدي عهودي حبورينينا وحكبحينينا ويا وقد جعلتم الله إليكم الله كيالي عليكم دشينا كفيلا أي حافظا وشاهدا ورقيبا إليكم كفيل كبج إلهي بمعنى مرخاتي كبجي مد إلى علينا يكبجي يعني مارك إله أبن خاتك شتين بل انقاس يعني مارك المرن حبورينينا وحكبحينينا ويا لأن إلهي بشاهد قد اكتين ويا لأن كفيل كوحال إلى هذا لأن الكفيل يراعي حال المكفول به قفك أو مارك كفالك هذا حالك سوء إلى لي ودوره إلى لي مكا كفيل بإلهي كبك سينه الله هو إذن إلى لي وهو إذن كور قضاء عمل كينو في رنا إياوية مكا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بل أنت لليه مكا تحوجسان تغذيرها كبحي منا يلا قبحي وحي علمته كفسران يعني وحي لو جيدا العهود والمواثيق ودار الوقت كذي اما هذه انت دارته او شيء كدارته خير لقرر انا سمي سبت ما رتفر ما سميني والله انا سميني دار دان اتكحو جيسي تاسو كلا وحال الربا متك خير بدن حتى دارته انا دار تاريك كفارو قدته خير كنا ضد التكتوء سمي سويا حيث النبي المحولية من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يعني وحولية هاي قفك مارتي دار كدارتا ومارتا أركو شيء أو كدارتي شيء أو كدارنا إياه إنه كخير بدي هاي سمين تيزين خير بدن تاي مركو أركاي كي خير كلها لي ما دور دارتي سنة كفارو قدر لكن أراني أنا جو حسوان كده أرتب بس ويا مثلا مينا دارت كم كتفار جدو خير كنا لا إما وأسمه هذا في القف حرفه هي كوسة مين ماي خير كوسة مين ماي وهو نايا كوسة مين ماي وأنا أنت ما أرتب خير كيس مين سو دارت أنا أكتب كفار جدو كفار الرباوي مركا عهود ده مركا هذا الشيء اللي ياهي سبب مثلا مجاهد أو كلا تلميذ ابن عباس أو كفة سيرة ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وحوليه يعني الحلف بوليه وحلف جيئيو اسبهي السيادي وقت الجاهلي قاعد جري جري ايا لو جيدا اي حلف الجاهلية تبو ورمي جاهلية كو اسبهي سنجري قلبا قلبا قلبا كذا اي معركه تحالف حليف لم نقونيسا كون كون اي معركه الايس بهيسان يا سلاس اهان جري معناها مجاهد كفر سري وحتسنى حديث امام احمد امام مسلم حديث الجبير بن مطعم رضي الله عنه ايات السنة رسولك اولي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة يعني وحو ليه وحلف اهو اسلام كمسلمين تتحلى اذا لقيت ما ينكراهي مجرته حلف عصب قوحد الله سمايه اي مسلمين تتحلى ولي رهدان اما يأذينك عن حلف السمايه عن قوح اسلام نقلنا عن مارك الجماعة اسلام نقلنا غير ذلك غير لدانا حليفة ناي انت الحليفية المسلمين تكلقين كمينة بان مارك كتحالفين وحبنان ما اهمين لا حلف في الاسلام مجره يعني مارك حلف وعلي ذا بسبحيتي اسلام كتحدي سيه كوحة كوحيتي مجره ورسولك ارمي عليه الصلاة والسلام وايما حلف كان في الجاهلية وحي اسبحيسياني جاهلي جري جري وقت نوري لم يزيد الاسلام الا شدة اسلام هو الحوجيه وحكر ومكرجين علماء الحيلين ان الاسلام لا يحتاج معه الى الحلف الذي كان في الجاهليه في اهل الجاهليه يفعلونه وحيف جاهلين وسمين جرين اسلام كوما باهنا دينتهم اسلام كوما باهنا مسلمين كوما باهنا ان ايجا تحلوا التحالف لقسميه وما باهنا وياه وحي جاهل وسمين جرين محايالي فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه إسلام كأول قبصها أيام حلفك وفلم مرحب وقفك مسلم ياي وكتاب إلهي قبصه وولا الكاوني حليفك لو دوني سوام مرحب معنبي لحظة أني مرحب سيقيبين إنه كحكو حي كتل اسكبقين نصك أسنبي عليه الصلاة والسلام لا حلفة الإسلام يعني أنك حكو حقي قيب قيبية تحالف اسمها يسيو مسلمين تدحل إذا اللي قصر ينكر أي حديث كاس رسولك المامة يا صلوات الله وسلم عليه لأن المسلمين توا أمة واحدة أيها أمة واحدة أيها جماعة واحدة كل يقول أيها جماعة مالك هلك جماعة تقيبين تيدا أي حديث كاس النبي جميل كدير عليه الصلاة والسلام مالك حلف قال له جيد أهد قال ليه ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها مجاهد حوليه وحال له جيد يعني الحلفة أي حلف الجاهلية بلوجي لوي وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله ألي يعلم وأغيه ما تفعلون وحد فليسان وأغيه يعني وحد لوجي إذا هذا الكاس إن الله يعلم ما تفعلون وتهديده والتهديد وحاليه الله هو أغيه وحد ثمين إيسان إذن فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شر فشر وحين كعب المرينية وحقات ثميستين أيو إذن كعب المر هذا خير تاي خير بالي إن كنت ثوابين هذا شر تاينا شرب إله إذن كعب المرينية وين هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم.